الان الدار دار اسلام بكره في الاذان كفر. فالارض لا علاقه لها بالكفر والايمان. ومع ذلك نهانا ان نسكن في مساكن الذين ظلموا مع ان الارض لله. لماذا؟ دي داخل في عقيده الولاء والبراء. نفسه مشاهدة آثار الذين ظلموا تؤثر على القلب. يعني بيروحوا يشوفوا أبو الهول والأهرام. نفسه مشاهدة آثار الظالمين يؤثر على عمل القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الحجر من ديار ثمود، أين ثمود من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مسافة طويلة. ومع ذلك أول ما مر على الحجر من ديار ثمود تغنى واستحس الظاهرة تسرع، وقال إذا مررتم بديار الذين ظلموا فأسرعوا خشية أن يصيبكم ما أصابه. وهؤلاء موتى لا يسلمون، فكيف بالأحياء؟ لا يقول ابي اذا مررت على قبر الميت اسرع، وبعدين يقول لك تتعامل مع الكفر يقول له يا مديو يا سير يا سيد يا فضيله، هذا كلام معقول؟ وقد امرك بالاسراع بجانب قبر الميت منهم، فيحرم عليك ان تجامع المشرك. قال صلى الله عليه وسلم من جامع المشركين فهو منهم. ألا يكفي هذا راجعا نحن نخرج العادات والتقاليد البالية التي أخذناها من بلاد الكفر، تقاليد البالية للأفراح. أمس سبحان الله هؤلاء الناس ما عندهم حياة. المرأة مشروفة كاملة مشروفة تماما، والديوث يتعظفها. كل ما يشتري الفضل في الشارع، حتى قال مؤذن الفجر الله اكبر فسكتوا وذهبوا ليناموا. أليس هؤلاء أولى بالعقوبة؟ أليس هؤلاء أولى بالعقوبة شرعا وعرفا؟ بعض الناس كانوا بيشتكوا من المحاضرات المعلنه بالمساجد. مره واحد نزل لم يصلي الفجر بالمسجد ونسي الجماعه اللي هم قائمين على المسجد ان هم يطفئوا الميكروفونات الخارجيه. وكنت اقول تذكره عشر دقائق. فتطوع هذا ونزل من بيته ودخل على المسجد كأنه كتلة نار، والبنات نايمين وفي طلبة بذكر والصداق. فقلت أخبر الجملة، هو الرجل دخل لغضب من ساعد وأنا بسمي الجملة قلت أكملها دقيقة. هو قال إن في دول الصداق ذهب إلى باب المسجد، أنا بكمل الجملة. فالصدار مشكل وخرج. يستطيع هذا إذا كان الفرع تحت باله أن يتكلم؟ يتكلم؟ لا يستطيع. لا ينصره لا عرف ولا سلطان. لا عرف ولا سلطان. هذه نوعيات. وسنة 77 أيام كان أحدهم وزيرا للأوقاف، الجماعة بتوع المهندسين اشتكوا من الأذان في الميكروفونات، وكل من الأذان بيزعجني، وطلع قرار بإغلاق الميكروفونات العملية للمهندسين، وقامت وقتها ضجة وثورة، وتكلم الدعاة عليها كلام طويل. وقالوا الأذان لا يزعج أحد، ده المريض اللي بيتقلب في مرضه إذا سمع الله أكبر قال ربي أنت أكبر من الموت عافني. إذا سمع الله أكبر استبشر